بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. الجزء السابع. نعم. صفحة كم؟ 282. اي تابع كتاب الأيمان. تابع الأيمان، نعم صحيح. نعم. كتاب الأيمان. كناية الطلاق. ويحتمل كناية فصل في كناية الطلاق. نعم. وإن قال أنت علي حرام، وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام، ففيه ثلاث روايات، إحداهن أنه ظهار وإن والطلاق اختاره الخرقي، والثانية كناية ظاهرة، والثالثة يمين. هذه المسألة ذكرناها هنا لأجل أن يتبين مراد المصنف حين ذكر بالأمس في الأيمان، لأن كلامنا في كتاب الأيمان وهي الأقسام جمع يمين. فهناك قال: لو قال في الصيغة الثانية من صيغ الأيمان، لأن الأيمان له صيغ ثلاث ستة أو خمس، فذكر صيغة اليمين بالله أو صفة من صفاته، ثم ذكر صيغة من صيغ أيمان المسلمين أنه لو حرم أمته أو شيئا من المال أو المتاع أو الطعام أو الشراب حرمه، فقال هذه يمين. لو قال هذا حرام علي، لا ألبس هذا، لا أفعل كذا مما أباحه الله، فهو يمين. ذكر الأمة، لم يذكر الحرة، ما قال الزوجة. والصحيح أن كل تحريم للحلال قصده المنع من ذلك، ويجب أن يكفر عن يمينه ويعود فيفعل ما أباحه الله أو يجتنب ما حرمه الله. فإذا قرأ القاري قال: وإن حرم أمته، تخصيص الأمة من سائر المكلفين لا بد له من شيء، لا بد له من سبب أجعله يخصص الأمة، وإلا كان يقول من حرم زوجته أو حرم أمته، فلما استثنى الزوجة فلم يذكرها؟ يقال له أن المصنف لما ذكر أن المشهور من مذهب أحمد أنه لو حرم زوجته فهو ظهار، ففيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد: إما أنه ظهار أو طلاق أو يمين. هذا المشهور عنه، ونحن نتكلم حسب ما جاء في الكتاب عن المذهب، أن المذهب أنه ظهار، وقلنا الصواب أنه أن ما اختاره بعض أصحابه أن تحريم الزوجة يمين كسائر المحرمات، لأن الله عز وجل يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أن الله عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ونهى الله المؤمنين أن يحرموا ما أحله الله لهم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فلما استثنى المذهب الزوجة؟ قال هذه لا يلحقها التحريم، لأنه يقول إذا قال أنت علي حرام مقصوده أن يمتنع عنها، والامتناع مخالف لمقصود النكاح، لأن جل قصد النكاح الوطأ، فإذا قال أنت علي حرام يعني لا أطأك، فإما أن يكون طلاقا وهذا قد لا يقصد الطلاق، والطلاق أمره شديد وصعب، قد يكون بينهم أطفال وألفة ويقع حسرة وندامة لكلا الطرفين. فقالوا هو ظهار، لأنه قريب من قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. العرب إذا آل في الجاهلية إذا آل الرجل من زوجه أو ظاهر منها فهو طلاق، لأن معناه أنك أنت بعيدة عني، ومقصود النكاح الوطأ، فإذا قال ذلك كأنه يقول أنت طالق. ثم جاء الإسلام فبين أن الظهار أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد كأمه وأخته وابنته، فهذا قال منكرا من القول وزورا. أما المنكر لأنه غير الحق وغير الصواب، لأن الله عز وجل أباح الزوجة وحرم الأم والبنت والأخت، فلا يصح أن تشبه ما أحله الله بما حرمه، فهذا منكر من القول. وزور لأنه كذب، الزوجة ليست كالأم، فما قاله فهو زور، فهو منكر من القول وزور. فإذا قال الرجل ذلك جعل الله كفارة ذلك قبل أن يتماسى، إما أن يعتق رقبة مؤمنة، أو يطعم 60 أو يصوم شهرين متتابعين قبل أن يتماسى قبل أن يأتيها، أو يطعم 60 مسكينا ولم يذكر الله من قبل أن يتماس، فكفارة الظهار كفارة غليظة مغلظة. فالحنابلة يقولون إما إذا قال أنت علي حرام، إما أن الشهير أنه ظهار، ففي ذلك كفارة الظهار ويعود إليها، لأن تحريمها يقتضي الابتعاد عنها، وهو فإن جاء إن لم تكن له نية، أما إذا قال أنت علي حرام وأراد به الطلاق فهو طلاق. واختلفوا هل يقع 3 أو 1، أو طلقة واحدة بائنة، إذا وصفوا الواحدة بالبائنة معناها كأنه طلقها فلا تحل له إلا بعقد جديد ونكاح جديد، وهذا لا يعرف إلا في غير المدخول بها. أما هنا إذا طلقها بقوله أنت علي حرام فهي طلقة بائنة، هذا قول رواية. أما الرواية المشهورة أنه ظهار، ورواية أخرى وهي التي يستضعفها كثير من أتباع الإمام مع أنها الصحيحة الموافقة لظاهر كتاب الله، أنها يمين. فإذا رجعنا إلى كتاب الأيمان في الجزء 9، فإذا قال المصنف وإن قال لأمته أنت علي حرام نضيف إليها وإن قال لأمته وزوجته أنت علي حرام فهي يمين من أيمان المسلمين. أبو رافع كان مولى لإحدى التابعيات المشهورات اسمها ليلى، فهي اغتاظت منه غيظا شديدا وكان متزوج، فلعله أذاها أو أنه ما برها وقام بواجبها لأجل زوجته، فحلفت بالله أن جميع أرقاءها أحرار وأن كل مالها رتاج للكعبة وأنها تحج ماشية وأنها يهودية ونصرانية إن لم تسعى في طلاق هذه المرأة من أبي رافع. عرفنا كذا؟ علقت هذه الأمور الصعبة التي تعافها النفس لأجل أن تقول لا بد أن أفي بما اشترطته على نفسي، وهو التفريق بين هذا الرجل المولى لي وبين زوجي. فندمت، فذهب أبو رافع إلى زينب بنت أم سلمة، وكانت أفقه الصحابيات في ذاك العصر، فأخبرها بما قالت أنها يهودية ونصرانية إن لم تفرق. فذهبت زينب إلى بيت ليلى فطرقت عليها الباب وقالت يا أخت هاروت وماروت، إن هاروت وماروت مما ابتلى الله بهما عباده يعلمون الناس السحر، والسحر أقصى ما فيه أنه إذا أراد الله شيئا يتحقق بواسطة هذا السحر التفريق بين أعظم حبيبين في الدنيا، لأن الله جعل بين الزوج والزوجة ألفة ومودة وسكن، فهذا الساحر يستطيع أن يخلق من أن يجعل من الفتنة ما يبغض أحدهم الآخر فيفترقان. فقالت يا أخت هاروت وماروت، قالت يا زينب اسمعي مني، قلت كذا وكذا وكذا وأنها يهودية ونصرانية، قالت ويحك يهودية ونصرانية، بس على استفهام الاستنكار، كفري عن يمينك. قالت فما فعلت، ثم ذهب إلى حفصة أم المؤمنين فأخبرها بما قالت مولاته، فذهبت إلى بيتها قالت أفلانة هنا؟ أنت تقولين كذا وكذا؟ قالت يا أم المؤمنين اسمعي، قلت كذا وكذا وأنها يهودية ونصرانية، فقالت لها كفري عن يمينك. وهذا رأي بعض الصحابيات المشهورات وبعض الصحابة كأبي هريرة وغيره، فدل على أن تحريم الزوجة وأن عتق الأرقاء وأن قول المرء هو يهودي ونصراني أيمان من أيمان المسلمين يجب فيه كفارة الأيمان. ما ذكر الزوجة، إنما هي سعة لتفريق الزوجة، لكن لما قالت عبيدها أحرار، والعتق أشد من الطلاق، لأن العتق يتقبل أدنى شبهة، في عتق الرقبة تعتق عليه، أما الطلاق فلا بد من نية ويتأكد منه ما الذي أردت بهذه. فلما وقع العتق، فلما لم يقع العتق فكان الطلاق أولى بعدم الوقوع، فدل على أن هذا القول قول مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، أن تحريم الرجل لزوجته الحرة يمين من أيمان المسلمين. ذكرنا هذه لأجل بيان أن أن إبعاد الزوجة تحريم الزوجة من كونها يمين لا يصح، لأن الثابت عن الصحابة خلافه. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام أو الحل أو ما, أو ما أحل الله علي حرام، أحل الله له شرب الطيبات من السوائل وأكل الطيبات من الطعام ولبس الطيبات من الثياب، وأن يتنعم بما أباحه الله ويستعين به على طاعته، فإن حرم شيئا من ذلك فلا يجوز، فإن الله نهى عن ذلك وذم صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها سنته فمن رغب عن سنته فليس منه. نعم. أو الحل علي حرام زاد في الرعاية أو حرمتك، ففيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه، إحداهن أنه ظهار وإن والطلاق اختاره الفرقي، وإن والطلاق الرواية قال وإن والطلاق، إن وإن هذه الشرطية للاستبعاد أو للمبالغة، أي هو ظهار وإنما صاحبه صاحب هذه الكلمة أنت علي حرام وأراد به الطلاق إنما يقع ظهار. نعم. وهو المنصوص في رواية جماعة وقاله عثمان بن عباس وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع لقول ابن عباس في الحرام تحرير رقبة، فإن لم يجد هذا قول ابن عباس وردت عنه روايات، لكن الرواية الصحيحة أنها يراها يمين كما فسرها في قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فيما حرم المرء المسلم على نفسه ما أحله الله له ومما أحله الله له الزوجة. نعم. لقول ابن عباس في الحرام تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، رواه الأثرم، ولأنه صريح في تحريم الزوجة فكان ظهارا وإن وغيره، وإنه صريح في تحريم الزوجة فكان ظهارا، ما قال فإنه صريح في الظهار، لأن الظهار أن يشبه الزوجة بمن تحرم عليه، وهو منكر من القول وزورا. أما الطلاق فهو مباح سيما إذا كان لحاجة يراها الزوج أو الزوجة، أما الظهار فهو منكر ولا يجوز أن يعود المرء لهذا القول. فقال هنا أصله في تحريم الزوجة حتى ولو نوى طلاقا فهو ظهار، هكذا يقول الرواية عن الإمام. نعم. والثانية كناية. أما الشافعية فيرونه يمينا، فقال إذا حرم زوجته فيمين لعموم هذه الآية. نعم. والثانية كناية ظاهرة، نقل الأثرم وحنبل الحرام ثلاث، حتى لو وجدت رجل حرم امرأته عليه وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما، مع أن أكثر الروايات عنه كراهة الفتية في الكناية الظاهرة. والثانية أنها كناية ظاهرة، الكلام في الطلاق، الطلاق إما صريح أو كناية. الصريح أنت طالق قد سرحتك هذا فراق بيني وبينك، هذه ما يحتمل. أما الكناية كأن يقول اجمعي متاعك انطلقي إلى بيت أبيك لا تبيتي هذه الليلة في هذه الدار، هذا يحتمل كناية. هذه الكناية إما أن تكون ظاهرة يفهم منها أنه أراد بحمل متاعها أنها تنصرف عنه، وهي كناية عن الطلاق وليس الصريح. هذه الكناية إن صاحبها نية فهي طلقة فيقع به الطلاق، وإن لم يصاحبها نية ويسأل، فإن لم تكن له نية فهو طلاق، وإن كانت له نية قال ما أردت طلاق إنما أردت تأديبها وإخافتها، فهذا الأمر يرجع إليه، لأن الكناية فيها كناية ظاهرة وفيها كناية خفية. الكناية الخفية كأن يقول لها بعد اليوم لا أرى فراشي في هذا المجلس، لأن الفراش الذي ينام عليه هي التي تنام عليه، هذا القول يحتمل أنه يريد المفارقة، وهي كناية بعيدة يسموها كناية خفية. والكنايات الخفية لا يقع بها طلاق إلا إذا نوى، لا بد لها من نية. نعم. قال في المستوعب لاختلاف الصحابة، ولأنه لو قال أنا منك حرام كان كناية في وجه فتجب، إذا قال أنت حرام كذلك، وعنه كناية خفية. نعم. والثالثة هو يمين، وقاله أبو بكر وعمر وابن عباس وعائشة، روى سعيد بن جبير هو يمين وابن عباس وعائشة، قال ابن عباس مع أنه قال هناك حرام كالظهار، فله رواية، لكن هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. روى سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها، ولقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فجعل الحرام يمينا فهو يمين يكفرها. اليمين المكفرة هي التي هي المنعقدة، إذا قال يمين يكفرها تسمى يمين مكفرة، لأن في أيمان لا تكفر، كاليمين الغموس واليمين التي يحلف بها الرجل ليست من أيمان المسلمين، كأن يحلف بالكعبة وبالنبي وبفلان القديس وأن يحلف بأبيه وظهر فلان، هذه أيمان ليست من أيمان المسلمين، يستغفر الله عز وجل يتوب إليه، هذه ليست منعقدة ولا كفارة فيها. فلما قال أنها يمين منعقدة دل على أنها من أيمان المسلمين. فإذا سأل طالب العلم قال كيف تكون من أيمان المسلمين ونحن ذكرنا أن اليمين الموجبة الالتزام بها وأنها لا يحل عقدها إلا كفارة إذا حنث، كيف تكون هذه وقد حلف بغير الله؟ فيقال له لا، هو حلف بالله، لأن خصائص التحريم والتحليل أن صفات التحريم والتحليل هي من خصائص رب العالمين، لا يمكن لأحد في الدنيا أن يحلل إلا ما حلله الله، وما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بإذن الله ووحي من الله، فلا يمكن لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا ما أحله الله، إلا إذا طغى الرجل أعوذ بالله وبلغ به من الكبر أنه يقول للناس حرام عليكم أن تفعلوا كذا وحلال عليكم أن تفعلوا كذا، فهذا مما أراد أن يجعل نفسه ندا لله عز وجل. فإذا قال أنت علي حرام فهو حرم ما أحله الله عز وجل، فلما جعل ما حرمه الله حلالا أراد به أنه التجأ إلى هذه لأجل أن يمنع نفسه تعظيما لله عز وجل، كانت من أيمان المسلمين كالطلاق، إذا قال إن لم تفعلي ذلك فأنت طالق، لأن الأيمان إما صريح القسم والله ورب العزة والذي برأ النفس لأفعلن كذا ولا أطلقنك ولا كذا ولا كذا، هذه سمى يمين صريح قسم صريح، وفي أيمان تعليق يعلق الأمر الذي يرغب في فعله أو اجتنابه، يعلقه بأمر يعلم أنه بغيض إليه من أيمان المسلمين، كأن يقول هو يهودي هو نصراني إن دخل هذه الدار ثم رأى أن هذه الدار فيها أطفاله وزوجه وأقرباؤه وأصدقاؤه ولا يجوز الامتناع عن ذلك، واشتد عليه الكرب ويقال له كفر عن يمينك، كيف تكفر عن يمين والأيمان لا تكون إلا بالله وصفة من صفاته؟ فيقول هذا لما قال أنه كافر أو يهودي أي أني ألتزم ألا أفعل هذا لأني مؤمن بالله، فإن فعلته فأنا لست مؤمن بالله، إنما هو كذا وهو كذا، فلأجل إيمانه بالله أتى بشيء فظيع عنده لا يرغبه، المؤمن لا يرغب أن يكون يهوديا ولا نصرانيا، ولا يحب أن يفارق هذا الدين، ولكن لما ربط هذا الأمر علقه على أمر يكرهه أشد الكراهة، أراد أن يقول إني ربطت نفسي بأمر عظيم لا أفعل هذا وإلا سأكون بهذه الصفة. ولما كان قوله لا أفعل ذلك لأني أنا مؤمن بالله، فإن فعلته خرجت عن أمر الله، وهي يمين من أيمان المسلمين. فكذا قال إن فعلت ذلك فأنت طالق، علق فعلها بأمر يكرهه، والطلاق إنما أمره بيد الله عز وجل، الله عز وجل جعل ألفاظا إن تلفظ بها المرء وقع الطلاق، ولا يكون للمرء والطلاق لو ردده فهو استهزاء بآيات الله، جعل الله الطلاق آية من آيات الله لأنه تحريم، فلا يجوز للمرء يقول طلقتك ثم يراجعها ثم يقول طلقتك ثم يراجعها، جعل الله ذلك استهزاء بآياته. فلما كان الطلاق من آيات الله عز وجل وهي صفة من صفاته، فمن علق أمرا يريد الامتناع أو الفعل بالطلاق فهي يمين من أيمان المسلمين. أصل الطلاق، أصل اليمين فيه حث أو منع، القصد من اليمين تأتي به لأجل أن تفعل الشيء أو تحث غيرك على فعله أو تمتنع عن الشيء وتريد من غيرك أن يمتنع عنه، والله لا تفعل هذا، والله لا أفعلن هذا، إما أن تحثه على الفعل أو تمنعه من الفعل، فما كان فيه حث ومنع فهو يمين. فإذا كان الطلاق معلق على أمر ويريد حثه أو منعه فهي يمين من أيمان المسلمين، ولذا يجوز فيها الاستثناء. تقول إن دخلت دار فلان فأنت طالق إن شاء الله، فقلنا في الأيمان إذا أعقبها بالمشيئة استثنى فيها فلا كفارة فيها ولو حنت. إذا قال والله لا أتصدقن على فلان إن شاء الله وما تصدق عليه، فهذه لا كفارة فيها لأنه استثنى، ولو لم يقل إن شاء الله فمر وقت ولم يتصدق عليه فهو حانث في يمينه لا بد من كفارة. فإذا قال أنت طالق إن لم تفعلي كذا إن شاء الله، المشيئة لا تصلح إلا في الاستثناءات، لا تصلح إلا في اليمين، هذا الاستثناء لا يصلح إلا في اليمين. فلما جاء بقوله أنت طالق إن فعلت كذا إن شاء الله دل على أنها يمين، لكن لو أراد أن ينجز الطلاق قال أنت طالق إن شاء الله ما تنفعه إن شاء الله هنا، مجرد ما قال أنت طالق تلفظ باللفظ بالكلمة التي جعلها الله فصلا بينه وبين زوجه، كلمة إن شاء الله ما تنفعنا، لا المشيئة لا, لا, لا, لا يصح تعليقها إلا باليمين، أما هنا فلن تنفعه. إذا قال أنت يا فلان عبدي حر إن شاء الله وقعت الحرية، إذا قال زوجته طالق إن شاء الله وقع الطلاق، لكن أن أراد به حثا أو منعا فتلك يمين يلحقها الاستثناء. اسمعوا ما يقول القارئ. قال في رواية مهنة إذا قال أنت علي حرام ونوى يمينا ثم تركها 4 أشهر لا يكفر إيلاء، إنما الإيلاء أن يحلف بالله أن لا يقرب امرأته، فظاهره أنه إذا نوى اليمين كان يمينا. يعني أراد في رواية مهنة، في مهنة روى عن الإمام مسائل، كأنه يقول هذا القول موجود في رواية مهنة عنه، أنه إما سأله سائل أو عرض له أمر، إذا قال أنت علي حرام ونوى يمينا ثم تركها 4 أشهر، لأن الإيلاء أن يقسم الزوج على زوجه يمينا أنه لا يقربها، لا يجامعها لا يطأها، فهذا انتظر له 4 أشهر ويقول له الحاكم فئ إلى زوجك ارجع إليها، فإن رجع الحمد لله، وإن لم يعد إليها ففيها الطلاق للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن لو قال أنت علي حرام يقول هذا ليس بإلاء، هذه يمين، ليست هذه بإلاء، إنما هي يمين يكفر عن يمينه. نعم. فإن نوى شيء فعنه والأشهر أنه ظهار، فإن نوى ظهارا أو طلاقا فظهار، وإن قال لمحرمة بحيض. وإن قاله لمحرمة بحيض ونحوه ونوى أنها محرمة به فلغو. يعني امرأته حائض والحائض لا تقربوهن حتى يطهرن، قال والله لا أقربك، أو قال أنت علي حرام، ونوى أنه في مدة حيضها حرام عليه، هذا كلام صحيح، لكن هل يترتب على هذا كلام حكم؟ قال لا، هذا لغو. معنى اللغو أي لا يترتب عليه حكم، لا يقال له كفر عن يمينك. واضح هذا؟ نعم. وكذا إن أطلق، لأنه يحتمل الخبر ويحتمل إنشاء التحريم، ذكر وكذا إن أطلق، لو قال أنت علي حرام لامرأته الحائض وأطلق، ما قال في هذه الفترة ولا في هذه المدة، قال هذا يحتمل إما أن يكون مخبرا عن الواقع أنها فعلا هي الآن متلبسة بالعادة وما طهرت فلا يجوز للرجل أن يقربها، إذا قال أنت محرمة علي فخبره صحيح، وقد يريد إنشاء أن يريد أن ينشئ حكما على أنه يبتعد عنها، فلما احتمل الأمرين يقال له لا، نغلب الخبر على الإنشاء فذاك لغو. نعم. فرع: من حلف بالطلاق أنه لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة شرعية حنث حكما، ذكره السامري وابن حمدان. يعني حلف بالطلاق أنه لا حق لزيد عليه، زوجته طالق إن ثبت أن فلان له دين على كذا، قال ثم ثبت ببينة شرعية، يعني لما قال بينة شرعية ما كان عن ضغط ولا عن إكراه ولا عن خداع ولا مساومة، إنما ثبت ببينات أو سند أو شهود أو غير ذلك، قال هذا حنث حكما، حنث اليمين أي ارتكب ذنبا في يمينه ولا بد من كفارة. أراد أن يقول لما ذكر أن عليه الطلاق إن كان لزيد عليه حق، هنا أراد نفي شيء، أراد أن ينفي أن الحق ثابت عليه، ثم ذكر أمرا عظيما ليبين أنه صادق، وكان يتوهم، قال هذا حانث، لأنه لو كان كاذب اليمين غموس لا كفارة فيها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.